نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا القراءة عليها والتعليق بما ينفع ويفيد. بدأنا في الأسبوع الماضي المقدمة التي ذكرها الشيخ، ووقفنا عند الفصل في الخلاف بين السلف في التفسير. سيأتي معنا الآن، سيبين فيه الشيخ بعد أن أصل أن الخلاف في التفسير بين الصحابة كان أقل مما كان بين التابعين مما كان بعد ذلك. وأيضا قال أن هناك خلاف، كما هناك خلاف في الأحكام كان هناك خلاف في التفسير، وهذا أيضا تكلم عن التابعين ومن بعدهم في ذلك. لكن سيبين معنا الآن أن الخلاف في التفسير أقل من الخلاف في الأحكام. الخلاف في التفسير نعم أقل من خلافه في الأحكام، وخلافه في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير، وهذا الذي سيبينه ويبين لنا أنواع الخلاف، لأنه كما سيذكر لنا أن هناك اختلاف تنوع واختلاف التضاد، ويبين لنا كثير، وهذا حق يقع فيه كثيرا ممن يعني لا يعلم أو لم يدرس أنواع الخلاف في التفسير كما هو هناك في الفقه، أنه يظن أن اختلاف أقوال الواردة عن السلف الصحابة أو غيرهم في تفسير بعض الآيات أن هذا يعتبر اختلاف تضاد، أو يظن أن المسألة فيها خلاف في التفسير فيسبب عنده نوع من الاضطراب وعدم العمل، ولا يعلم بأن كما سندرس إن شاء الله ويبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن غالب ما نقل عن السلف في التفاسير في الصحابة في تفسيرهم أو في القرآن أو آيات القرآن هو غالبا اختلاف في المعنى، الذي اختلاف في تفسير الألفاظ الذي يؤدي إلى معنى واحد، حتى وكان المعنى متغير فكل واحد منهم أخذ المعنى من وجه، لكن المعنى العام سيكون لا خلاف بينهم عليه، وهذا يسمى خلاف تنوع. هذا اختلاف، ليست المسألة كما سيأتي إن ابن عباس قال في الآية كذا، وابن مسعود قال فيها كذا، وابن عمر قال فيها كذا، رضي الله عن الصحابة أجمعين، أن هذا ما دام هذا قول هذا قول هذا قول إن هذا يعتبر اختلاف. لا، لو نظرت ستجد أنه هو فسر اللفظ هذا بمعنى، والثاني فسر بمعنى، والثالث فسر بمعنى، والمعاني الثلاثة كلها لو نظرت لها تقول في عموم المعنى المقصود من الآية، لكن هذا أخذ جانب وهذا جانب وهذا جانب، ويختلف أحيانا بحسب السائل أو بحسب الحالة التي يسأل عنها، وهذا غالب اختلاف الصحابة كما سيأتي في التفسير إنه اختلاف تنوع، وإما القليل فيه لو كان اختلاف تضاد. وهذا الذي سنبدأ فيه الآن نبينه، لكني أذكر أيضا الآية التي تكلمنا عنها في سورة النحل الذي كنا اختلفنا فيها في آخر المجلس عن مسألة يهدي به من اتبع رضوانه وسبل السلام. كنت قلتها في الأول عن أن هي الهداية فيها هداية البيان أو الإرشاد أو الدلالة، ثم أنتم قلتوا لا، هي صحيح أنها هداية التوفيق والسداد، وأنا راجعت على كلامكم ولكني أرجع على كلام الأصل مرة أخرى، بمعنى الآية تصح فيها النوعين بحسب النظر. أنا راجعتها مرة أخرى، ولو رجعتم أيضا لكتب التفسير ستجدوا ما أقوله، بمعنى لو قلت يهدي به الله، الآية إيش كانت؟ يهدي به الله من اتبع رضوان وسبل السلام، صح؟ لو قلنا يهدي به فقط، أردنا الباء هنا في يهدي به، فتكون هذه هداية الإيش؟ هداية الدلالة والإرشاد. أو لو أردنا أن نقول يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني إلى سبل السلام، فكان هذه دلالة السداد والتوفيق. فإذا هي تحتمل الاثنين، الآية على حسب التناول. وأنا لو وقفني أنا في الأول قلت بيانة الدلالة اللي كنت أقصد يهدي به، لأن هو القرآن هو الذي يهدى به، يعني فهو كان وسيلة أو للبيان والإرشاد. لكن لو أكملنا الآية وقلنا الهداية يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، يبقى إذن هنا نقول التسديد بقى هنا والتوفيق أنه وصل لسبل السلام بذلك. إذن الشاهد بأن لا حرج سواء هذه أو تلك على حسب التناول في الآية تصح فيها الهداية، نوعية الهداية. أردت التنويه، ولو رجعت من كتب التفسير ستجد أن يذكروا الاثنين معا، يعني يقولون بدون التفسير بدون التفصيل هذا، لكن يقولون الهداية سداد ودلالة هداية دلالة وسداد، دلالة وسداد، كأنهم يريدون يثبتوا النوعين على حسب التفصيل اللي قلته. طيب ندخل في الكلام. فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما، يبقى هو يبين أن الخلاف في السلف في التفسير قليل والخلاف في الأحكام الفقهية أكثر، وغالب ما يصح عنه في الخلاف سيكون يرجع إلى خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، وذلك صنفان. وهنا يقصد أن خلاف التنوع على صنفين، خلاف التنوع على صنفين. قال: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم أي من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهرة فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيدين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمطورات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط أو بسط ذلك، ليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. كمن يسأل عن قولي ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ طيب هذه أمثلة سنقل فيها. نبين أولا المقدمة، والمقدمة مهمة جدا. الشيخ هنا يبين أن الصنف الأول من اختلاف التنوع هو صنف أولا الاختلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد، وأراد أن يبين لنا اختلاف التنوع على صنفين. وأراد أن يبين أن الصحابة قد اختلفوا في تفسير بعض الآيات، وهذا الاختلاف الذي يسميه اختلاف التنوع يبين لك مسألة، أن كل من الصحابة رضوان الله عليهم أو المفسر هو أصل التفسير إيش معناه؟ أنه يبين المعنى المقصود من الكلام. فقد يبين كل مفسر المعنى بطريقته، فالمسألة ليست هو معنى اللفظ حرفيا كما تكشف لذلك الكشف عن اللفظ في المعجم مثلا، هذا ليس تفسيرا. المفسر بينظر للمعنى، لأن المفسر يريد أن يبين معنى الكلام، وتبيين معنى الكلام بيختلف باختلاف المفسر. يعني أنت تنظر إلى الكلام فتفسر المعنى بحسب نظرتك له، طبعا بما لا يخالف الأصول، هذه مسألة أخرى. فاختلاف النظر الصحابة كانوا للألفاظ وتفسيرهم للمعاني باختلافهم، اختلافي على حسب اختلاف النظر لكل صحابي في هذه الكلمات. وفي الحقيقة هو في الآخر ليس خلافا كما بين الشيخ، هو اتفاق، لأن كل واحد فيهم سيصل إلى المعنى العام المراد من اللفظ، لأن كل واحد يريد أن يبين معنى الكلام. وأشار الشيخ هنا ابن تيمية رحمة الله عليه بأمثلة على أنه الاسم الواحد قد يكون له أكثر، أو المسمى يكون له أكثر من اسم، أو الذات لها أكثر من اسم، كأسماء الله عز وجل كلها تدل على ذات واحد مع اختلاف كل اسم في الصفة. طب هذا ترى هذا اختلاف بالذات؟ لا، الذات واحدة وكل اسم يعبر عن صفة، كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم تختلف الأسماء والذات واحدة، والمسمى في خلاف كل واحد له معنى، كأسماء القرآن، كأسماء اللغة السيف يسمى الصارب والمهند ويسمى السيف، وهو كله يدل على ذات واحدة. وهذا سماه الشيخ هذا النوع الأسماء المتكافئة. وطبعا هو هذا ترجيح الشيخ ابن تيمية، ترجيح في إيش؟ في مسألة إنه جعل الأسماء المتكافئة بين الأسماء المترادفة والمتباينة. أهل الأصول كنا قد درسنا ذلك من قبل في كتاب الأصول الذي معنا، الألفاظ قد تكون مترادفة، متباينة، مشتركة، متواطئة، مشككة. المترادفة أن يكون عدة أسماء أو ألفاظ بمعنى واحد، وهذه لا تجدها في اللغة إلا نادرا، ولا يمكن أن تجدها في القرآن، لأن لا يوجد عندنا في اللغة اسم أو لفظ يترادف في الكلية المترادف كلي في المعنى لابد أن هناك فارق. لذلك الشيخ الإسلام الكريم يقول لا تجد اسم الأسماء المترادفة لا تجدها في القرآن فضلا عن نادرة في اللغة القائلة بها، مع أنه هو الراجح أنه ليس هناك ترادف كامل في الألفاظ العربية، لابد أن هناك فروقات ترادف، أن اختلاف اللفظ لكن المعنى كله واحد. والمتباين هو الاختلاف اللفظ واختلافه في المعنى، يعني يختلف اللفظ ويختلف المعنى من التباين من الاختلاف. أي شيء كاختلاف الباب غير الأرض غير النافذة غير الدابة، ألفاظ متباينة مختلفة، وهذا الكثير الموجود. هو الشيخ هناك هذا التباين هذا الترادف، عندنا أيضا التواطؤ، اللفظ المتواطئ اللي هو لفظ له معنى واحد يندرج تحت كثيرين. لو قلت إنسان تقول على زيد إنسان وعلى يحيى إنسان وعلى عمرو إنسان ومحمد إنسان وأحمد إنسان، هذا متواطئ لفظ له معنى واحد ينزل تحت أفراد كثيرة. عكس المشكك، ولفظ له معنى لكن يختلف المعنى وينزل تحت أفراد، لكن تختلف كل فرد بحسب المعنى الخاص به. يعني لفظ حياة، الحياة كل من كان يتصف بالحياة هذا لفظ يدخل تحت أفراد، لكن تختلف حياة الخالق عن حياة الأدمي عن حياة الجن عن الملائكة عن الأجموات، وهذا يسمى مشكك، لفظ له معنى لكن يختلف المعنى باختلاف الأفراد أو الأنواع. ثم اللفظ المشترك والذي لفظ واحد يكون له أكثر من معنى كالعين، عين الماء، الجاسوس، النقد، إلى غير ذلك من مسميات العين، كالقرب، لفظ مشترك يراد به الحيض أو الطهر يندرج، هذا لفظ مشترك. هذه أنواع الألفاظ عند أهل الأصول، يعني أوجزنا حتى تكونوا على علم بها، المتواطئ تكلمنا، المتباين، المترادف، المشكك والمشترك. هنا الشيخ قال المتكافئ، جعل المتكافئ الأسماء المتكافئة بين الترادف والتباين، وإلا بعض أهل الأصول وأهل اللغة يجعلون المتكافئ نوع من التباين، هو هنا جعله منزلة المتكافئ أنه يقترب من الترادف، وأيضا هو له وجه من الترادف ووجه من التباين. وجه من الترادف على أنها كلها أسماء، السيف والصارم والمهند اسم للسيف، والتباين أن هناك فوارق، فالصارم يحفي صفة الصرامة، والمهند نسبة إلى صناعته في الهند، والسيف أيضا فيه حدة في المعنى، فهنا قالوا هنا في تباين في المعنى، فقد جعلوا سمى متكافئ بينهما، ومثل عليهم بأسماء الله عز وجل تختلف بصفاتها مع ثبوتها على الذات، وأيضا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أسماء اللغة كالسيف، وأكثر الأسماء في اللغة التباين فيها. السيف يسمى البطار أيضا وهو سيف وزيادة، والمهند أيضا سيف وزيادة أصل جاء من الهند، والصارم سيف وزيادة أيضا في صفة الصرامة، وهكذا. ويريد أن يقول الشيخ إن هذا الترادف من جهة الدلالة على المسمى، وهذا تباين أو من جهة المعنى، هو في تباين أم لا في تباين، لكن هذا التباين ليس اختلاف تضاد، هذا من نوع من اختلاف التنوع، كما هي في الأسماء الحسنى أي اسم تدعو به الله عز وجل واسم لله، تباينت الصفات لكن فيها التكافؤ اللي ترد على أنها ترجع لذات واحدة والله عز وجل، قلت العليم القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر ذلك من أسماء الله عز وجل، هي ليست مساوية في المعنى، وهذا الذي يريد أن يبينه. هو في تغير في المعنى؟ نعم، هي ليست مساوية في المعنى، لا شك، السلام غير القدوس غير المؤمن غير العليم، لكن متكافئة من حيث الدلالة على مسمى واحد. إذن هي متكافئة من حيث الدلالة على مسمى واحد، ومتباينة أو مختلفة من حيث الوصف الذي في كل اسم. ثم سيسأل الشيخ، سيبين الشيخ أمثلة في القرآن تبين لك. هناك من فسر الذكر بالقرآن والذكر بالقول في التسبيح والتحميد وهو كل ذكر، فهل هذا خلاف تضاد؟ لا، هو خلاف تنوع من القسم الأول الذي هو من الألفاظ المتكافئة. قال: كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، كل ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه أي القرآن، كلام الله عز وجل، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه وما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك تلك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له. تاني، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. وإن كان مقصود السائل معرفة ذات الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم. أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. فذكر هنا الذكر، والذكر هل هو القرآن؟ نعم. طب هل هو السنة؟ يمكن. هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ذكر الله؟ كل هذا ممكن تجد قرائن أو أدلة تبين لك بأن المقصود مرة هو القرآن، مرة يكون المقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به ذكر الله من التسبيح والتحميد. الظاهر المختلف، لكن بعض الناس فسروها بالقرآن، والبعض فسر بالسنة، والبعض فسر كما قلنا بالتسبيح الذكر. من حيث الدلالة هي متلازمة. كيف متلازمة؟ لأن من أعرض عن القرآن كمن أعرض عن السنة، كمن أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كمن أعرض عن ذكر الله بالتسبيح والتحميد. هذا معنى أن الدلالة متلازمة، مع أن قد يكون لذلك أنا قلت في أول الكلام تجد في تفسير الصحابة يفسرون بعض الآيات بوجوه بالمعنى، لكن المعنى العام سيكون متلازم. إذا الاختلاف في المعنى هنا إيش؟ اختلاف بما اشتمل الوصف، اشتمل عليه المسمى من الوصف. ويريد أن يقول إن هذا لا يسمى اختلافا عند السلف، عند المفسرين، بل هو اتفاق. الاختلاف جاء في الدلالة فقط على المعنى، وله أسباب سيذكرها، أو هو ذكر بعضها. لكن هو المقصود من هنا من مقاله الشيخ في هذا الكلام كله أن هذا لا يسمى عند السلف لا يسمى اختلاف أو ليس اختلاف تضاد، هذا من الاختلاف المعنى. بل هو اتفاق على أن المعنى العام واحد واختلاف في الأوصاف. وذكر أيضا مثال آخر بالصراط، قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابن نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سواران وفي السوارين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسواران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال شيخ سنة تيمية فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. هذا المثال الثاني ذكر الشيخ في الصنف الأول من أصناف خلاف التنوع، بعد أن ذكر صنف مثال الذكر أيضا الصراط، والصراط قد جاءت أدلة من الكتاب ومن السنة بأكثر من معنى، أن الصراط فسر من القرآن، فسر من السنة والجماعة أيضا، وفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا تفسير كلها متلازمة، يعني كلها يلازم بعضها بعضا لا يختلف، فالصراط هو القرآن، القرآن هو أيضا دل على السنة، وهو الإسلام أيضا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ذلك. والشيخ أتى ليبين ذلك أيضا أن كل هذه مسميات لكلمة واحدة وهي الصراط، فكان يريد أن يقول لنا انظر إلى المسمى، انظر إلى المسمى الذي يجتمع عنده هذا الاختلاف، ثم انظر إلى صفات هذا المسمى، فتجد أن كل هذا المسمى له أكثر من صفة أو له أكثر من معنى، وكل منهما ذكر صفة من صفات هذا المسمى أو معنى من معاني، فتجد أن الكل بيتلازم ويصل ويصب إلى مسمى واحد. يعني إذا وجدت أن كل هذه الصفات أو المعاني التي يذكرونها أهل التفسير أن بينها هذا التلازم، وأن كل واحد يؤدي إلى الآخر أو يقول إلى الآخر، مع أن قد الصفة تكون مختلفة، لكن هذا لا تسميه اختلافا في التفسير. وحتى لو قلت فسرها البعض بكذا وفسرها البعض بكذا، فسر البعض الذكر بالقرآن، وفسر البعض الذكر بالتسبيح والتحميد، وفسر البعض الصراط بالإسلام، وفسر البعض الصراط بالسنة، لا إشكال في أن تقول ذلك، لكن المؤدى أنه هذا خلاف تنوع ليس في التضاد ليس تضاد. ولا أمثلة حتى في تفسير القرآن، قول أي سورة النحل أيضا بقوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. لو رجعتم للتفسير تجد اختلاف المفسرين في معنى الحسنة اللي في الآية، لأنه في الدنيا حسن. ما معنى الحسن؟ بل قد يرجع هذا التفسير لاختلاف الصحابة أيضا. فالبعض قال بأن التفسير أن الحسنة يقصد بها المال، لأنه في الدنيا حسنة أي نعطيهم المال. وبعض المفسرين قالوا لا، المقصود بها يعطى لهم الزوجات والإماء والجواري. والبعض قال لا، في الدنيا حسنة الإمارة والسلطة. أنت لو نظرت قد تظن بأن التفسير مختلف. إيش علاقة المال بالجواري والزوجات بالإمارة والسلطة بأن هذه حسنة؟ فالبعض كل هذا تفسير مختلف. لا، عند التحقيق تجد أن الحسنة، معنى الحسنة كما فسرها العلماء، ما يلائم الطبع ويسر النفس. ما يلائم الطبع ويسر النفس. فلو نظرت كل هذه التفسير ستكون متلازمة وتؤدي إلى المعنى العام للحسنة. لأن بعض نظر أن بعض الناس حرموا من الأموال فكانت الحسنة لهم المال، والبعض حرم من الزوجات والجواري فكانت الحسنة لهم ذلك، والبعض نظر في التفسير إلى أن في السياق ممكن أن حرم من الإمارة فكانت الحسنة ليعطى لها يعطى له في الدنيا ذلك. والكل نظر، بعضهم قال يعني المهاجرون حرموا في أول الإسلام والأنصار أيضا من أمور، حرموا من المال وحرموا من بعضهم من الإمارة والجواري، فكل واحد نظر ففسر. لكن هل خرج عن المعنى العام للحسنة؟ لا، ما زالت كلها تفسير متلازمة تصب في مسمى واحد. فهذا هو المقصود هنا، بأنك لا تظن بأن اختلاف التفسير هنا أنه اختلاف تضاد، أو هذا يؤدي إلى اختلاف المفسرين في التفسير. لا، كل هذا كما قال الشيخ هنا ينزل في مسألة اختلاف التنوع. والنوع الأول كما نتكلم عنه في مسألة الألفاظ المتكافئة، وهو أن كل مفسر يقصد المسمى الواحد بس بيذكره بإحدى صفاته، يذكر يريد مسمى واحد لكن يذكره بإحدى ببعض صفاته أو إحدى صفاته. ثم سأتكلم عن الصنف الثاني الآن من خلاف التنوع. قال الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. هذا الصنف أن يذكر كل منهم، كل من المفسرين، من الاسم العام، عندك اسم عام، لفظ عام، سيذكر بعض الأنواع. معلوم طبعا ان اللفظ العام اللي هو يشتمل على افراد تندرج تحت هذا العموم. فهو النوع الثاني هنا ان يذكر في التفسير احد افراد العام، بعض الانواع التي تخص اللفظ العام على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. وهذه طبعا ستاتي لو تتبعنا بعد ذلك او من يقرا في التفسير سيجد ان على حسب قد يأتي سائل يسأل عن مسألة معينة، فالمفسر يظهر له في التفسير ما يخص مسألته أو حاله، وقد يكون التفسير أعم، لكنه لما يفسر على حسب سائل سأل مثلا، ففسر بذلك. ورد أصلا عن ذلك لأحد الصحابة مثلا سأله أحد عن الآية فوجد ففسر له بحاله. يعني الرجل جاء للإمام أحمد، الإمام مالك تقريبا لما أراد أن يحرم من المدينة فقال يسأله قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحليب. فقال يريد أن يحرم من المدينة، ظن أن فيها زيادة فضل، فيها زيادة وقت إحرام، فقال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة، وأخشى أن تنزل تحت قوله تعالى فليحذر الذين يخلفون عن أمانة تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. هي عامة، لكنه رأى أن يريد أن أنه استحسن أن يحرم من المدينة ويترك الإحرام بقدر ذو الحليفة، أن هذا أفضل. ففسر له على الآية، أو يعني أجابه بالآية على أنه يندرج تحت هذه الآية، مع أن الآية عامة بكثير من ذلك. وهذا كان دأب السلف أحيانا في التفسير، أن يذكر نوع من الاسم، وصف من الأوصاف العامة، أو نقول بلاش نوع، نوع من الاسم العام على سبيل التمثيل والتنبيه المستمع، كما قال على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في العموم والخصوص. فيظن البعض أن هذا قد ذكر بعض الأفراد وهذا ذكر بعض الأفراد، فمن لم يتقن أو لم ينتبه يظن أنه في خلاف، وأنا ليس بخلاف. هو فسر الآية بمعنى أحد أفراد العام. قال مثل سائل، مثل سائل الأعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فقول يا رغيفا، وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيق للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه بها به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. هذا الصنف الثاني قلنا من خلاف التنوع ذكر الشيخ، ومثل لنا الآن بأن يقول إن عندك لفظ عام القرآن كثيرا ما تجد فيه ألفاظ عامة، واللفظ العام له أكثر من معنى، كما ذكر معنى المقتصد الظالم لنفسه والمحسن، وما ذكرنا في الحسنة أيضا، وفي السيئة الحسنة لها أكثر من معنى والسيئة أيضا لها أكثر، فهي ألفاظ ستجدها كثيرة في القرآن ولها دلالات متنوعة باعتبار الأفراد. يعني عام له أفراد كثيرة، فأنت ممكن تفسر بأحد أفراد هذا العام، فيأتي المفسر من المفسرين من السلف سيذكر تفسيرا بلفظ، وهذا اللفظ فرد من أفراد العموم فيه. هل هذا خلاف؟ يريد أن يقول الشيخ ليس بخلاف، لأن هذا اللفظ العام يدخل في هذا المعين ويدخل فيه كثير أيضا معين آخر لأنه لفظ عام فيندرج تحته أفراد. ومثل لنا بالظالم لنفسه، في لفظ عام للظالم لنفسه اللي هو مقصر في الواجبات، أداء الواجبات، ومقصر في الانتهاء عن المحرمات، هذا المعنى العام للظالم لنفسه. لكن لو أردت تتكلم عن الصلاة فالظالم لنفسه في الصلاة هو ذكر هنا الذي يؤخر الصلاة لوقت الكراهة كالعصر إلى اصفرار أو شدة الكراهة. وأيضا يدخل في الظالم لنفسه لا شك أنه يؤخر الصلاة عن الوقت، وهذا أولى حقيقة في المثال، لأنه رجع قال في المعاملات أن الظالم لنفسه من أكل الربا، يعني أفعل المحرم، وهو ظالم لنفسه لأنه لن ينتهي عن المحرمات. وهذا صحيح أن الظالم لنفسه من ارتكب المحرمات أو المنهيات ومن قصر في أداء الواجبات. فإذا جاء أحد يفسر آية من الآيات وذكر بعض الأفراد في الظالم لنفسه، يعني ذكر قال من قصر في الصلاة أو من أكل الربا، وجاء آخر قال من فعل كذا من الكبائر، هل هذا اختلاف في التفسير؟ قالوا لا، ليس اختلافا في التفسير. وكذلك لو جاء في المقتصد، المقتصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ولا يزيد، وكذلك الذي النوع الأول المحسن، فمحسن في الصلاة بكسرتها، محسن في الصوم بكسرة التطوع، محسن في الصدقة بكسرة الصدقة بكلام الزكاة، كل هذا ينطبق عليه محسن، كل هذا تفسير. ومنها ما ذكرنا أيضا في الحسنة، لما يقول الحسن الزوجات، الحسن المال، الحسن الإمارة، كل هذا في الحسنة. قال تعالى الذين هاجروا في الله والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. إذن مسألة هنا اللي يريد أن ينبه عليها أو تنتبه إليها مسألة هامة جدا، أن التفسير أو أهل التفسير أو المفسرون سواء من الصحابة أو من السلف كان جل اهتمامهم إيصال المعنى المقصود من كلام الله عز وجل. يعني هم ليست المسألة اللفظ، لا، المسألة هو يريد أن يوصل المعنى المقصود هذا الصوت على الفيس وقف، لذلك أنا وقفت سأشوف إيش الإشكال. فهم كان السلف عندما يفسرون يفسرون لإيصال المعنى المقصود، القرآن هادي ومبشر ونذير، فهو المقصود في التفسير أن توصل المعنى لهذه الآيات إلى المستمع. لذلك اختلف تفسيرهم أحيانا على حسب حال السائل، هو لا يغير في القرآن شيء، لأن الآية كما قلنا تحتمل كل هذه التفسيرات، وهذا كله تنوع ليس تضاد. لكن يسأله أحد شاب غير ما يسأله شيخ، غير ما يسأله راجل يريد يقضي معاملة، غير ما يسأله كذا، فممكن أنه يفسر أحيانا لو حسب حالة السائل أو المستمع، فممكن يفسر ببعض الأفراد، ليس هذا دائما في التفسير ككل، لكن قد تجد أنه فسر أحيانا بعض الألفاظ العامة والآيات على حسب الموقف، على حسب الحالة التي هو فيها. فلا يعترض عليهم بذلك، فيقول ابن عباس فسر بكذا، ابن مسعود فسر الحسن بكذا، وغيره فسر بكذا، أو المفسرين الكبار يفسرون بكذا، لا، لأنه نظروا في التفسير ونظروا للمعنى المقصود، هو يريد أن يصل بالكلام إلى المستمع أو إلى الناظر الذي يسأله ليبلغه شيئا، يبلغه هداية مطلوبة، يبلغه امتناع عن فعل شيء، فيركز، وهذه فطنة للمفسر وهو يتكلم مع السائل أو غير ذلك. أما لو كان تفسيرا يكتب وغير ذلك فقد يحتوي كل هذه الأنواع ويفسر ويذكر إن الحسنة قد تكون كذا أو كذا أو كذا وكذا، ويعدد هذه الأفراد. الشاهد بأن القارئ أو المستمع أو الناظر بتفسيرات السلف لابد أن يعلم أن هذه الفروقات ليست فروقات أو اختلافات عند المفسرين، يسمى اختلاف من الاختلاف الذي تضاد سيأتي معنا. أيضا من الصور أو من يعني صور الاختلاف التي جاءت بالتفسير نستأنس بها قول الله عز وجل بسورة النحل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. حفدة هذه اختلف فيها أهل التفسير، ما المقصود بحفدة؟ طبعا المعنى الظاهر أنه أولاد الأولاد الأحفاد، وهذا تفسير. وهناك تفسير أن الحفدة الأصهار اللي هم أزواج البنات، وهناك معنى ثالث أن الحفدة هم العبيد والخدم. طب هل هذا اختلاف في التفسير؟ ممكن الناظر يقول طب إيش الأحفاد أبناء الأبناء أصهار أزواج البنات أو العبيد؟ قال تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. لو رجعت إلى المعنى اللغوي للحفدة ستعلم أن هذه تفسير أيضا على سبيل الأفراد من معنى عام، وليس هذا التفسير تخصيصا للمعنى. لا، قالوا الحفد في اللغة هو المصارعة، فقالوا هذا اللفظ لغويا ينطبق على المعاني الثلاثة. يقال للابن: الابن صغير يحب أن يسارع في إرضاء الجد. الأصهار أزواج البنات أيضا يسارعون في إرضاء أباء أزواجهم. العبيد والخدم يسارعون في إرضاء مولاهم أو سيدهم. فقالوا لغوان الحفلة تشمل هذا التفسير. فمن قال أبناء البنين، وإن كان ممكن يكون أوفق في القرائن، أو من قال الأصهار، أو من قال العبدة العبيد والخدم، قالوا هذا يعد تفسير بأحد الأفراد ليس اختلافا أيضا. انظروا، مع أن قد ينظر أحد يقول اختلاف إيش جاب الأبناء الأبناء للأصهار، قد يكون هذا المعنى لأنه لا يؤثر في الحكم هنا. انتبهوا، نحن نتكلم عن التفسير غير مؤثر في أحكام الفقهية يترتب عليه أشياء حتى تفصل في المسألة، لكن المعنى هنا لذلك نحن نفسر هذه معنى ليست آيات أحكام، وهذا لا تجد غالبا في غير آيات الأحكام. ممكن الذي لم يدرس يظن أن هذا كله اختلاف، وهذا كله ليس اختلاف، لأن لابد ترجع للمعنى وتنظر هل هذه المعاني المختلفة ترجع لأصل في اللغة عن الكلمة، ستجد نعم إذا تعلم أن هذا ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع. يبقى أصبح الآن عندنا صنفان ذكرهما المؤلف رحمة الله عليه شيخ سعد تيمية في خلاف التنوع. الصنف الأول الذي هو اختلاف الصفات للمسمى واحد، المسمى واحد والصفات تختلف فيذكر أحيانا بعض الصفات للمسمى واحد. والصنف الثاني من جهة العام وأفراده، اللفظ عام وعند التفسير يذكر بعض أفراد هذا العام. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لسيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. كقوله من آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويب العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزل في قضية تميم الداري وعدي بن بيداء، علي بن بداء، علي عدي ابن بداء، بداء عدي ابن بداء، وقول أيوب أبي أيوب، إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، الحديث. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لهذا الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنها سبب، أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا، عني بهذه الآية أو عنا بهذه الآية كذا، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. هذه قطعة مهمة يختم بها مسألة الخلاف التنوع قبل أن يدخل في قول الصاحب والعمل في التفسير، يتكلم عن المسألة أن هناك أسباب لنزول الآيات، ونقل لنا أن بعض الآيات نزلت بأسباب التي قصدت الآيات في بعض آيات الأحكام كالظهار واللعان وغير ذلك، نزلت في أشخاص وقائع عينية، وهذا سبب لنزول الآية. كما يقال نزلت آيات الظهار في أوس بن الصامت، طيب هي نزلت في أوس بن الصامت، الكلام هنا هل هي خاصة بأوس بن الصامت؟ قال شيخ سلام التيمية لا يكون مسلم ولا عاقل من المسلمين أن الآية نزلت لشخص واحد فقط وليست الآية لغيره. لكن يقولون الخلاف هنا فين؟ في سبب للنزول، والآية نزلت عامة، آيات الظهار نزلت عامة لكل من سيظاهر أو من يلاعن، فيقولون هنا طيب في آيات نزلت لها أسباب كما سأبين هنا، آية اللعان مثلا السبب معلوم أنه يلاعن أو يظاهر، فقالوا كل من وقع أو كل من حدث له نفس السبب فله نفس الحكم، سواء كان اسمه أحمد محمد عبد الله أي أحد، لأن ليست المسألة في أوس بن الصامت. وهذا الذي يقولون أحيانا، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يعني لو قلنا بخصوص السبب، إذا كل من يقع في هذا السبب سيكون له هذا الحكم، وهذا واضح يظهر لكم لو كانت الأحكام في الظهار في اللعان، لأن السبب واضح. طب لو لم يكن السبب، خاص بمعنى الرجل الذي جاء الذي مر على السوق وأراد أن يصلي، فمر فوجد امرأة، في بعض الروايات كانت امرأة وبعض كان بستانا وبعض كان حائط، ففعل بها كما قال الإنسان في أحد الروايات، فعلت بها ما يفعل الرجل بالمرأة إلا النكاح. وفي رواية قبل فقط، لكن هو رواية ثانية ثابتة أيضا. فالنبي أعرض عنه ثم صلى، فقال أين السائل؟ هو أراد أن يظن عليه حد أو شيء، أراد يعني يتطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معنا؟ قال نعم. فتلى عليه قول الله عز وجل إلى أن قال إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا لفظ عام. لذلك الرجل قال له أنزل أفي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، هي العموم أمتي. طب هي العموم هنا من أين؟ لو قلنا على السبب فالسبب واضح كما في آية الظهار واللعان، ولا بد أن يكون كل ما مثل. لكن هل هي الآية نزلت في من يفعل ذلك بالمرأة فقط هذا السبب فيكون هذا الحكم، أم الآية أعم هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لأن السبب هو ما فعله الرجل، لكن الآية إن الحسنات يذهبن السيئات لفظ أعم. فقال العلماء هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى هنا على حسب الناظر قد تكون الحالة هذه ستعمل بعموم اللفظ، يبقى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهو دليل قوي عند من يرى بأن الكبائر أيضا تغفر بالحسنات العظيمة. فنرجو ذلك أن الحسنات ألف ولام معرف تغفر كل السيئات كبيرة أو صغيرة، ولو كانت الحسنة كبيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. فهنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا نقول بأن اللفظ هنا فقط خاص بمن يفعل بالمرأة كذا، حين أن في الظهار وفي اللعان سنقول بأن السبب هنا واضح له الحكم، فالحكم خاص بالسبب لأن هذا حكم مخصوص بالسبب، لكنه عام في من يفعل ذلك الفعل. عام في من يفعل ذلك الفعل. إذن أحيانا خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ، كما في الرجل الذي فعل في الطريق ما فعل، ونقول العبرة بعموم اللفظ خصوص السبب. وأحيانا يكون السبب الحكم خاص بهذا السبب، لكنه عموم الأفراد الذين يقعوا في هذا السبب يطبق عليهم هذا الحكم، ولا أحد يقول أبدا بأن من نزلت فيه شيء أن يقاس به هذا الحكم. وهذا أيضا من خلاف التنوع، وهو الشيخ يشير إلى مسألة هنا، إلى الاعتبار بالأسباب، الاعتبار إن جهل المرء النية يرجع للسبب، وهذه مسألة دقيقة تفيد في الإفتاء وفي القضاء إلى غير ذلك. لأنه قال هنا الشيخ إيش؟ في الحلف قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. إذا أحيانا، وطبعا في كتب نزلة أو يعني مؤلفات في مسألة أسباب النزول، وسيأتي الكلام في تعدد أسباب النزول سيشير إليها الشيخ لاحقا، لكن هو يريد أن يقول إن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. قال فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، لما المسبب هنا الحكم، عرفت السبب فسوف تعلم. لذلك هو قالوا ايش يسوي العلماء استنبطوا من هذه المسألة؟ قال لكان أصح قولي الفقهاء إذا لم يعرف ما نواه الحالف، رجل حلف في شيء واليمين تسأله عن نياته في اليمين، ما قصدت بذلك، وهذا أكثر ما يأتي بعض الناس تحلف وذلك يكون في طبقات أو يكون في أمور أخرى، يقول لك ما أذكر، ما يعني ليس عندي وضوح في النية كانت إيش، ما أدري، ما أذكر كان إيش نياتي وقتها. ممكن ترجع لسبب اليمين، ما هو سبب اليمين، وقد يكون قرين لك في الحكم له على ما يفعله. كان في غضب ما، فممكن تأخذه في حكم الغاضب أحيانا أو في شيء، أو قد يكون في رضا، فقل في حاله كان عادي فهتحمله على هذا الحال أيضا. هو المقصود من كلام الشيخ هنا إيش؟ إنك معرفة الأسباب قد تسعينك في في في في فهم المقصود والمعنى المراد، كما في الحالف الذي جهل نيته فالأسباب قد تفيدك في معرفة نيته فتحكم بها، كذلك في أسباب نزول الآية لما تعلمها تعينك أكثر بالتفسير في معرفة المقصود والمعنى المراد من الآية. وهذا كما قال في مسألة اليمين مسألة فقهية، يعني يقول إذا كانت في الفقه تحتاج أحيانا أن تعرف الأسباب لتحكم أو لتفتي أو تقضي، فما بالك في التفسير. فهنا الشيخ يبين أسباب النزول بعد أن ذكر أنواع الأصناف التنوع، ذكر في أسباب النزول طيب الإشكال أن أحيانا بتتعدد أسباب النزول، يعني ممكن يقول مفسر نزلت في كذا والثاني قال نزلت في كذا، وهو يقول الآن الشيخ إنك لما تعلم السبب بتوارث لك العلم بمفهوم الآية أو معنى الآية. طب لما تتعدد أسباب النزول، هو يقول أن هذه مسألة أيضا أحيانا الذي يقرأ بدون أن يكون عنده يعني القواعد في التفسير إنه يختلط عليه الأمر. فأهل التفسير يقولون إيش؟ ليس معنى أن نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا أن المقصود هنا أن دي تعدد أسباب النزول. هي ممكن نعم أن تنزل مرة في أشياء في واقعة وتنزل الآية مرة أخرى، الله ينزلها في واقعة أخرى، هذا ممكن. لكن يقولون أيضا وكلام أهل التفسير نزلت في كذا وكذا وكذا تجدها موجودة، كانهم يريدون أن المفسر يقول أن الآية تصلح لكذا وتصلح لكذا وتصلح لكذا، ولا يعني أن سبب النزول حقيقة هو في هذه في كذا. يبقى لابد أنك تنتبه وأنت تقرأ وأنت كلام أهل التفسير أن قد تكون نعم الآية نزلت حقيقة وتعددت في أكثر من واقعة، فنزلت في فلان وفلان، وقد يكون المقصود نزلت في كذا أي أنها تصلح لكذا وتصلح لكذا، كلام الآن الشيخ بأن هذه أفراد من العموم من العام، فهي أيضا في أسباب النزول كأنها أفراد لللفظ، بس أفراد في أسباب النزول أي أن الآية تصلح لكذا وكذا وكذا. وهذا وقع في بعض الصحابة أيضا المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بعضهم قال نزلت عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ونزلت بعد ذلك أيضا، وهذا في تعدد النزول. وبعضهم يقول في المطففين، ويل المطففين نزلت في مكة، وبعضهم يقول نزلت في المدينة. أحيانا يكون تكررت في النزول فنزلت المعوذتين وقت سحر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت مرة أخرى، وبعضهم يقصد به وهذا عند السلف وعند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها في وقت في مواقع معينة، ثم تلاها مرة أخرى في واقعة أخرى، فصلحت لهذه الواقعة وصلحت لهذه الواقعة، معناها تقول نزلت مرة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة المطففين في مكة، ثم تلاها في المدينة في واقعة أخرى، فقد فيقال إن نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، أو هي نزلت في مكة وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في واقعة لأنها تصلح لهذه الواقعة. لذلك لابد أن ينتبه أنه قولهم نزلت في كذا قد لا يقصدون منها نزولها أول مرة، لابد أنك تحتاج للتوسع في القراءة وتثبت. يعني هذا ليس معناه أول ما نزلت نزلت في هذه الواقعة. يعني لو قرأت إيه؟ طب هي نزلت في مكة ولا في المدينة المتطففين؟ تقرأ في التفسير أنها في المدينة، طب وكيف تكون نزلت في مكة؟ فإذا ليس المعنى أنها نزلت في كذا أنها أول ما نزلت نزلت في كذا. وهذا مهم جدا انك تضبطه، فاختلافه في سبب النزول ليس اضطرابا، بل هو الشيخ يريد ان يقول يعني هو ايش اتى بهذه الجزئيه بعد العام، يريد ان يقول ان اختلاف الاسباب النزول هو هي اسباب النزول تعتبر افراد للعموم، وهذا لا تعتبر اختلاف. وتفسير الان يقول بان اسباب النزول كانها ان هذه كلام السلف فيها لأنها صلحت تصلح لكذا وكذا وكذا، كأنك تقول مجموعة موجود مثلا فتقول جاء القوم فيدخل واحد من المجموعة ثم يدخل أخ ثاني أو أخت ثانية أو ثالث أو رابع، كل هذا إيش؟ دخول الأفراد هذه هي أصلا من دخول القوم. ففلان قال دخل أحمد، والثاني قال دخل عبد الله، والثالث قال دخل عبد الرحمن، كل واحد قال بواحد دخل، كل واحد ذكر واحدا، فهذا من الأفراد. هو يريد أن يقول الشيخ أيضا أن هذا من أسباب النزول، أحيانا يكون ذلك من أفراد العموم، ولا يظن أحد أن اختلافه في أسباب النزول اضطراب، وأن هذا معناني قد لا تكون الحادثة وقعت أصلا، من كيف تقع هنا وهنا وهنا، فهذا ليس اضطرارا وليس تضادا، بل المقصود من ذكر أسباب النزول أنه من قبيل أفراد العموم. هذا هو الخلاصة فيما يراد أن يبين لنا الشيخ، يعني ليس تخصيصا أن أسباب النزول تخصيصا لنزولها، لا، بل هو ذكر أفراد من العموم. ولذلك وذكر هذه المسألة بعد قاعدة الأفراد العام وأفراده، وبين أيضا فيها مسألة قاعدة العبرة بعموم اللفظ وخصوص لا بخصوص السبب. طب نكتب بالجزء ده. قال: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؟ إيش رأيكم، نكتفي بذلك أم نأخذ عشان ما نتأخر عليكم؟ طب أنا أقرأ هذا الجزء لما تجيبه. فالبخاري يقول يدخله: هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب التي أنزلت لأجله، أم يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، أكثر المسانيد أنا آسف، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. قول الصحابي نزلت الآية في كذا، هل هذا يعد مسندا؟ يعني إيش مسند؟ قول الصحابي اصطلاحا حديثيا لو قال صحابي شيء نقول هذا موقوف في المصطلح. لو ابن عباس قال شيء رضي الله عنهما، ابن مسعود رضي الله عن الجميع، عمر ابن عمر، وقف والسند وقف على الصحابي نسميه موقوف. الا لو كان في شيء من الغيبيات فبيكون له حكم الرفع كما هو معلوم، لكن الاصل انه موقوف. طب لو قال الصحابي نزلت هذه الايه في كذا، ألا لا يعدي إسناد يعني مسند الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليس أثر عن الصحابة موقوف؟ هذا كلام الشيخ. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أم يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ يعني هل نحمل كلام الصحابي على انه مسند يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ هذا تفسير الصحابي واجتهاده وليس بمسند. لان مسند يعني مرفوع، طبعا الصحابي الذي شهد التنزيل ونزول الوحي يقول العلماء بأن كلامه في هذه المسألة على سبيل المسند، وهذا الذي قاله فالبخاري يدخله في المسند، يعني يعتبره هو البخاري وكثير من أهل العلم أيضا أن قول الصحابة الذي شاهد التنزيل، لأنه قال شاهد التنزيل شاهد النزول، فهو كأنه يشهد بأن هذه نزلت في كذا. وأن هذه ليست موقفات بل هذه مسندة للصحابة. قال وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المساند على هذا الاصطلاح مسند الإمام أحمد وكثير المساند يجعلونه متصلا، لأن الصحابي شهد التنزيل فلو قال نزلت في كذا فكأنه لا حكم المرفوع. قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، كما بينا من قبل في المثال التي ذكرت في الحسنة مثلا، نزلت في في في في المال، نزلت في الجواري، في الزوجات، نزلت في الإمارة إلى غير ذلك. قال أيضا وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما. ثم قال بأن تكون نزلت عقب ذلك الأسباب، يعني نزلت أولا الآية وذكر السبب ثم نزلت مرة أخرى كما قلنا تذكيرا لما قال، تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب كما قلنا مثلا في المطففين نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة مرة أخرى تذكيرا، فيكون النزول هنا من باب التذكير، وهذا لا إشكال فيه، نزلت هنا ونزلت هنا، قد تكون نزلت مرتين، أو كما قال بعض الأهل التفسير بأنه المقصود هنا نزلت أي تصلح لكذا وكذا. طيب أعتقد نقف عند هو كان انتهى من ذكر الصنفان، لكن ما زال في كلام يريد أن يقول الشيخ، لكن احنا أعتقد أن احنا لا نطيل أكثر من ذلك. نعم يهدي به، نعم لو قلت يهدي به الباء هنا يهدي، يبقى هنا الدلالة. ولو أخذنا إلى وصلنا لسبل السلام اللي كنت تقصدي، يقصد به هداية التوفيق والسلام. يعبر كل واحد من الصحابة عن المعنى الذي مراد به عبارة غير عبارة صحيحة تدل على معنى في المسمى. نعم هذا قلنا. أعتقد كلمة الماء عند اختلاف اللفظ. لا إيش هذا بعيد، أنا مش فاهم. نعم أنا مررت على مسألة التفسير بالمثال والتفسير بالحد، يعني تجاوزنا فيه. هو أنت طبعا التفسير بالمثال يقول أنه أوقع في نفس الشخص، أنه التفسير بالمثال أيسر يعني، أما تفسير الحد فهو معلوم عند على حسب كل فن الذي يكون للتفسير حدا. تفسير المثال يعلمه أكثر الناس، يستطيع أن يفهمه وأيسر في التفسير. حفظ قلناها نعم بالمعنى اللغوي، هو على المفسرين نحن نبين فقط على المعنى اللغوي في المصارعة. احنا نتكلم الآن مش التفسير نفسه، الترجيح بالتفسير هذا، لكن نتكلم هل هذا فيه اختلاف يعني أم لا يحتمله. لكن ممكن طبعا أن في تفسير يقدم على تفسير، وطبعا مش محلنا الآن أن الترجيح، احنا بنبين التأصيل بس بالقواعد لا نتعرض للتفسير نفسه. هيا كنت قرأت شيء فبراجع لو في شيء أنا ضيعته. قضايا الأعيان لا تعمم ولكن يقاس عليه غيرها. نعم أحسنتي. أنتوا لسه تكتبوا نكمل ولا نقف؟ أنا كنت مشيت أصلاً الوقت. نعم غير. كيف نرجح بين التفاسير المختلفة؟ لا هذه ليس موضوعنا الآن يا أستاذ. خلينا إحنا بس في المرحلة اللي إحنا فيها الآن. هذه أي أصلاً مادة لوحدها، يعني كلام قواعد مش سؤال يجاب عليها كذا. خلينا خطوة خطوة في الأول. في نفس الآية من اختلاف قول الصحابي في نزلت الآية في كذا معتبر عند الإمام البخاري على خلاف الحديث يعتبره موقوفا. نعم هو يعتبر النزول مسند لأن كأنه له حكم الرفع، لذلك دائما يقال إيه الصحابي الذي شهد التنزيل، يعني دائما يتعلقون بهذه الكلمة العلماء على أن يبين في مسألة التفسير أنه شهد التنزيل، فإنه هو بيخبر عن شيء شاهده فكأنه إسنادا. تفسير بالمثال أيسر من التفسير بالحد لأن يفهمه الناس. هو نفس الشيء قال يسأل عن الرغيف، هتقولي له هترفعي له الرغيف أو كذا أو يسأل، فلا شك المثال أفضل. نعم أي ليس اللفظ الواحد الذي له أكثر من حتى برضو ما فهمتش كلام تقصد العبيد قد تصل. أي ليس اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى. لفظ واحد أي تقصدي كلام تمية في إيش؟ ما فهمتش أيضا دي ترجع لأي فقرة. أقسام خلاف التنوع وخلاف التضاد عدنان. تقصدي في الألفاظ قلنا المترادفة المتواطئة والمترادفة والمشككة المشكك، وما قلت أنا قلت خمسة، هو بس ذكر المتكافئ جعلها بين الاثنين وقلت ان غالب الاصوليين يجعلون المتكافئ نوع من المتباين. انا ذكرت خمسه. المتكافئ، سيبك من المتكافئ اللي قاله هو، هو قال ذكرت المتواطئ اولا، والمتباين المشترك والمشكك والمترادف، خمسه. هو الشيخ قال جعل المتكافئ بينهما. ايش بقى كلامك؟ عدنان اظن الشيخ لك تلاوة، مش وقفه هنا، بارك الله فيكم. والله انا ما قلتش، انت انت ربينا في المساله هذه. العبيد تصح عند الوقف لو جاء، لو جاز. طب الشيخ عدنان رد وقال الوقف لا يجوز، وانا الايه طبعا استنى نجيب الايه. إذا كان الوقف لا يجوز يبقى خلاص مفيش وقف. نعم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ما فيهاش وقف أصلا. طيب ما الفرق بين الألفاظ المشتركة والألفاظ المتكافئة؟ ما قلناها دي أبو سفيان، لفظ المشترك كالقر، القر يحتمل المعنيين. وخلي بالك ان القر اما طهر واما حيض، والقر الطهر غير الحيض، يعني في تضاد اصلا. القر الطهر غير الحيض تضاد، لكن اللفظ ده المشترك. العين كمان غير عين الجاسوس، غير عين الماء، غير عين ايش، تختلف. لكن المتكافئ اللي هو قاله الشيخ كأنه اللفظ يحتمل ترادف ويحتمل تباين، كما قالوا يعني الصارم والمهند مثلا، هو كل واحد فيه معنى زائد، فهنا يظهر فيه التباين. وهو أيضا يدل، هو أصلا كله يراد به المترادف للسيف. فلذلك المتكافئ حتى عند الاصول، عند اهل الاصول يجعلون نوع من التباين، نوع من التباين. ماشي صوتي انقطع. ما ادري ظهرت لك ولا لسه. فالمشترك اللفظ اما هذا واما هذا، يعني ما تصر يعني ان لابد تبين لفظ المشترك. مثلا لو قلنا في القرء هو حيض ام طهر، ما يجتمعان اصاله، هذا المعنى غير هذا المعنى. المتكافئ المعاني قريبه فيها زيادات، المعاني قريبه لكن فيها زيادات عن الأوصاف، يعني فهمت؟ بالمثال هنا أردت أن أبينها. وممكن يطلق الاثنين المعاني المتكافئة على الشيء الواحد، الصارم المهند البتار على السيف يطلق، لكن لا يمكن أن تقول الطهر والحيض على القرء معا، لابد إما طهر وإما حيض. يعني هو الاسم واحد لكن المعنى ده مختلف عن ده. في المشترك المعنى ليه مختلف، عين الماء غير عين الجاسوس، غير عين النقد، المعاني مختلفه. غير القرء غير الحيض غير الطهر، لكن الصارم والمهند والبتار فيهم معنى السيف ايضا، وفيهم زياده كل واحد فيهم في المعنى. وضحت ام لا؟